فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيدي أمه فانطلقت به. رواه أبو داود والنسائي صححه الشيخ الألباني. وقضى بذلك عمر وعلي وشريح وهو مذهب الشافعي والحنابلة. فإن اختارهما أو لم يختر واحدا منهما قدم أحدهما بالقرعة. والأصح في ذلك أن القاضي ينظر، يعني الطفل يقولي أنا عايزهم هم الاثنين. يا ما عيال كده الواحد بجرب كثيرا جدا، يقول له أنت عايز تقعد مع مين، مع ماما ولا بابا؟ هو صعب فعلا، ولكن يقول إيه أنا عايز أقعد معهم هم الاثنين. يا ما كتير جدا أطفال. فالحقيقة في هذه الحال أن ينظر القاضي أو المحكم بقى مصلحة الطفل عند أيهما، وكذلك ويقضي بذلك. يقول لم يختار واحدا منهما أو اختارهما، يعني أقول له عايز تروح عند مين، يقول ما عرفش مش عارف. وقال أبو حنيفة الأب أحق به ولا يصح التخيير لأنه لا قول له. هو في الحقيقة قوله معتبر، يعني في أقوال معتبرة تصدر من الطفل، فإنه يؤمر بالصلاة والوضوء سن 7 سنين والصيام إن كان مطيقا. يقول لأنه لا قول له ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده، ولأنه دون البلوغ فلم يخير كمن دون 7. وقال مالك الأم أحق به حتى يصغر، وهذا بالنسبة للصغير. أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير عند الشافعي، وده الصحيح. هذه المسألة طبعا مسألة إن هو هيختار إيه، يمكن يختار اللي بيلعب عنده. إذا أتى الطرف الآخر بأدلة أن الطفل يتضرر عند الحاضن أو الحاضنة فينظر القاضي إلى مصلحة الطفل. ولكن نقول مسألة عدم اعتبار التخيير مع ثبوت الحديث هذا رد للحديث بالعقل وليس يعتبر، أولا لأن بل الحديث هو الذي وافق العقل في ذلك. لماذا؟ لأن الحالة النفسية للطفل معتبرة، وكونه قد تعود سنوات طويلة على وضع معين أو وجد راحته عند وضع معين لا بد أن يراعى ذلك، لأن استقرار النفسية من أهم أسباب صلاح الطفل، وليس فقط يعني أنه يدفع للأب دائما. بنقول إن هو إذا يعني اختار الأم وعلم الأب أن هناك فسادا يجيب الأدلة على الفساد، كما في سن الحضانة. لو أنه أتى بأدلة دون 7، يعني لو أنه أتى بأدلة على ورود فساد عند الأم وإهمال وتضييع أو منكرات ومحرمات وتعويض للطفل عليها، يعني لا العيل عنده 7 سنين ومسك سيجار مثلا، يعني يبقى يعملوا إيه؟ ينزعوه من هذا الإيه؟ الحاضنة أو الحاضن. قال أبو حنيفة أما الصغيرة فقال أبو حنيفة الأم أحق بها حتى تزوج أو تبلغ. وقال مالك يعني أيهما أقرب، يعني لو بلغت قبل الزواج قبل ما تتجوز يبقى يردها، لو اتجوزت يبقى إيه؟ يبقى لا لا يعني يبقى خلاص هتروح عند زوجها. طب ولو كانت غير مطيقة للوطن يبقى لابد أن تبقى عند أمها. قال مالك الأم أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج. وعند الحنابلة الأب أحق بها من غير تخيير إذا بلغت 9، والأم أحق بها إلى 9 سنين. أصح دليل هو قول الشافعي، أصح دليل مذهب الشافعي وأصح دليلا. لماذا؟ لأنه